جايبه ازاي جايبه؟ بتقول ايه؟ مش فاهم. ماما ازاي جايبه؟ يا عم شيل الكمامه عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامه لا تزال في جايبي. الكمامه لا تزال في جايبي بتاع شريف عمر. البس الكمامه. الناقدة الفنية الكبيرة والكاتبة والسيناريست ماجدة خير الله، هنستأذنك تحطي الكمامة في جيبك 5 دقايق بس. هي في جيبي دايما يعني. لو اخترتي مكان تعزلي فيه نفسك خوفا من أي عدوى؟ أختار مكان ساحلي، لأن أنا من أبناء اسكندرية وأحب قوي منظر البحر وامتداده، بيدي نوع من الصفاء والتأمل يعني. يعني ما اخترتيش مثلا دور من دور العرض السينمائي وتتفرجي على أفلام وتقعدي مع نفسك وكده؟ ده عشان ما فيش أفلام كويسة دلوقتي. لا أنا طول الوقت بشوف أفلام، فما عنديش افتقاد لمشاهدة الأفلام. بس السينما المصرية حاليا بتكلم عليها ما بقتش جاذبة زي الأول، ما بقتش فيها موضوعات أو أفلام قوية؟ لا السينما المصرية في الحقيقة بقالها فترة متعسرة، ولكن رغم كده بيظهر من حين لآخر فيلم أو اتنين في السنة كلها بيكونوا كويسين يعني، برضو لازال في ناس بتحاول يعني. اختاري 3 حاجات فقط يبقوا معاكي وانتي في حالة العزل دي. طبعا موبايلي واللابتوب ولا مانع من كتاب يعني. ناس كتير بتشتكي من السوشيال ميديا والموبايلات مليانة برضو بأمراض كتير. أيوة هي فيها أمراض، زي ما الشارع فيه أمراض، زي ما أي مكان عمل فيه أمراض، النفس البشرية هي نفس البشرية. وطبعا على السوشيال ميديا لأن الناس مستخبية وراء أجهزتها فبتطلق لنفسها العنان بقى كل واحد بأمراضه بيبدع. إنما برضو ما نقدرش نقول يعني رغم هذه الأمراض الكتيرة ان السوشيال ميديا ما فيهاش فايده، لا فيها فوائد كتير جدا يعني. واحد منها بيعرف احدث الاخبار وتعليقات الناس واحساسهم بما يحدث، مش في مصر بس، بينقلك العالم كله، بتعرف ما يدور في العالم كله. بعد اجراء حضرتك المسحه للوسط الفني النتيجه كانت ايه؟ الوسط الفني زي كل الاوساط في الحقيقه في مصر يعني عندهم مشكله كبيره، وهي عدم استطعام الاشياء. الناس بتشتغل في الفن عموما يعني بدون ما تحس يعني، لما تتناقش مع حد بيشتغل في السينما هتلاقيه ضحل جدا وما عندوش فكره عن تاريخ الصناعه اللي هو بيشتغل فيها. مثلا لو قلت له مش عارف يقول لك لا ده كان حاجه في الثمانينات، اكن الثمانينات دي مالناش دعوه بيها، وكانه هو عايز العالم يبتدي يوم ما اتولد. لا مش يوم ما اتولد، يوم ما ابتدى يوعى، اللي قبل كده مالناش دعوه بيه. الحكايه ان انت بس بتتكلم عن اللحظه الانيه، ما حدش بيعرف اصل الحكايه جايه منين. ايه الفيتامينات المعنويه اللي حضرتك بتاخديها لتقوية مناعتك؟ احيانا التجاهل، التتنيح، احيانا الهجوم. جايبين نتيجة؟ يعني بس انت تعرف تستخدم ايه امتى يعني. تفتكري ايه اكتر حاجة هترتاحي منها وحضرتك في حالة العزل دي والتباعد الاجتماعي؟ الناس، سخافة الناس في الحقيقة. الناس بقت مش عايزة اقول سخيفة، بس هي سخيفة. اولا بيحشروا انفهم فيما لا يخصهم، بيدوا نفسهم الحق في تعديل سلوكيات الناس، مش سلوكيات، تصرفاتهم يعني او كده، بشكل سخيف جدا يعني. فده بيرهقك نفسيا متابعه الكلام ده يعني. نقدر نطلق على حضرتك لقب متعافيه من ايه؟ انا متعافيه من ايه؟ من السفسطه، من النميمه. ايه بروتوكول العلاج اللي مشيتي عليه؟ البعد الاجتماعي، ده مفيد جدا جدا جدا، ان هو اعتزل ما يؤذيك. ايه اللي اخطر من فيروس كورونا على السينما والدراما المصريه؟ الركاكه، التسلقه، عدم النضج. ده موجود بكثرة حاليا؟ جدا جدا يعني. انا بندهش يعني ازاي احنا المفروض مع تطور الزمن احنا ادائنا يتطور ومنتجنا يتطور، لكن للاسف احنا في تراجع يعني. حضرتك تقولي لمين او لايه كلهم في قلبي حالات اشتباه وانت لوحدك اصابه مؤكده؟ الفن، رغم ان الفن محبط، الا ان انا لازلت يعني ما اقدرش ابعد عن الفن، لا كمتابعه ولا كمؤديه ولا اي حاجه يعني. الكاتبه والناقده السينمائيه الكبيرة أستاذة ماجدة خير الله، شيلي من أي أغنية أي كلمة وحط بدلها كلمة لقاح. جاء على بالي أن كنت ناسي ألقحك. تاني تكلمش، أنا عرفت خلاص. الكمامة لا تزال في جيبي. أيوة بتاع شريف عمر. البس الكمامة. مش عارف كمان. الكمامة لا تزال في جيبي.